رب ارضينا بالقضاء والصبر في النوايا. رب ارضينا بالقضاء والصبر في النوايا. ما ضل مثل ما مضى بتلاقوا هالحبايب. صبرنا صابر الخشب تحت البناشير والصبارات يا خشب غير عنا الشباب فيها ونعجعجات الحارب بالروح نبديها. صبرنا صابر الخشب تحت البناشير والصفارات يا خشب غير التجادير. رب ارضينا بالقضاء والصابر في النوايب. بضل مثل ما مضى بتلاقوا هالحبايب. صبرنا صابر الخشب تحت المناشير والصبارات يا خشب غير التجادير. صبرنا صابر الخشب تحت المناشير والصبارات يا خشب غير التجادير. صبرنا صابر الخشب تحت المناشير والصبارات يا خشب غير التجادير.